بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات، فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح. الحديث رواه البزار من رواية ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، ولكن المعنى ثابت: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها، ثابت في الصحيح. معنى الحديث ثابت في الصحيح. الحجز مجمع الإزار، مجمع الإزار الذي يكون في الذي يستر نصف الإنسان الأسفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه نهيه عما حرم الله بمن يأخذ بثوب إنسان يريد أن يقع في النار ويريد أن يقع في مهلكة، فهو يجذبه من ثوبه، من مجامع ثوبه، حتى يبعده عن المهالك. وقوله إياكم وجهنم، إياكم الحدود، دليل على أن انتهاك الحدود التي حدها الله عز وجل وحرمها يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في جهنم. والحدود هنا هي المعاصي، ليس المقصود منها ما جعل له حد مقدر شرعا، بل هي حدود الفارق، الحدود الفارقة بين ما أحل الله وبين ما حرم. فإن هناك من الذنوب ما يوجب الوقوع في النار ويستحق صاحبه الوقوع في النار، وهو من الكبائر، وإن لم يكن عليه حد مقدر، فقطيعة الرحم مثلا، وعقوق الوالدين، وإيذاء الجار، أمور كثير منها من الكبائر، ولا يلزم من ذلك أن يكون لها حد وعقوبة مقدرة كعدد من الجلد، من الجلدات، أو قطع بعض الأعضاء أو قك. ولذلك نقول أن كلمة الحدود هنا معناها المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وقوله: فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض، الفرط هو الذي يسبق إلى الحوض ليصلحه ويعده للشرب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت قبل، يعني في أول أمته عليه الصلاة والسلام، وأنه يسبقهم، وأنه يوم القيامة يسبق إلى حوضه عليه الصلاة والسلام ليهيئه للشرب، لتشرب منه أمته من عطش يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: فمن ورد أفلح، من ورد الحوض ومن وصل إليه ليشرب وشرب أفلح، لأنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. رواه البخاري ومسلم. صفة من صفات الله عز وجل الغيرة، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة الفعلية تكون عندما يرتكب المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. فالله اجتبى عباده المؤمنين وأرادهم له سبحانه وتعالى، أرادهم أن يكونوا له سبحانه وتعالى، فإذا انتهكوا ما حرم، إذا وقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يغار من ذلك، وهو سبحانه وتعالى جعله مخلصين، فكيف يقع منهم أن يطيعوا غيره وأن يطيعوا عدوه؟ فعند ذلك تكون غيرة الله غيرة تليق بجلاله وعظمته، ليست كغيرة المخلوق على المخلوق. هو سبحانه وتعالى العليم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق من صفات جلاله وعظمته، وهذه الصفات نمرها كما جاءت دلة على معانيها اللائقة بجلال الله، ولا نعطلها ولا نحرفها. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وروايته ثقات، وصححه الشيخ الألباني. لأعلمن أقواما من أمتي، هو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يوجد ذلك، يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة، أي من الحسنات بيضاء، هذا يدل على كثرة أعمالهم الصالحة، يجعلها الله هباء منثورا. وذلك لأن السيئات إذا وزنت بهذه الحسنات فإنها قد تحبطها إذا كانت أكثر منها أو مماثلة لها، فيضيع أجرها على عاملها. فإن الله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ربما كانت الحسنات توازي السيئات، أو الحسنات أقل من السيئات، فترجح كفة السيئات فيضيع ثواب الحسنات ولا يثاب عليها، فتصبح كأن رغم أن صاحبها أتى بها إلا أنه لا يثاب عليها، لأنها قامت في مقام يعني تكفير السيئات وغلبتها السيئات، فبقي على الإنسان تبعت بعض السيئات، والله أعلم. وظاهر الحديث أنهم فعلوها لله عز وجل مخلصين، ولا يلزم أن يكونوا مرائين، والحديث إنما ذكر من صفتهم انتهاك محارم الله سرا، ولم يذكر رياءهم في تلك الأعمال، بل ذكر أنها أعمال بيضاء ومع كثرتها لكن الذنوب كانت كثيرة. وهذا يدل على خطر الكبائر، فإن الكبائر ربما تستنهك حسنات كثيرة تقابلها حتى يخفف عن الإنسان من عقوبتها، وربما لزمه عقاب بعض هذه السيئات، لم تكفي الحسنات الكثيرة في مقاومتها ومساواتها ومعارضتها، نسأل الله العافية. وقوله حلهم لنا يعني اذكر لنا حليتهم، يعني صفتهم، صفهم لنا بمعنى حلهم لنا. ها هي حلهم لنا. النسخة الثانية فيه عندنا نسخة ثانية، جلهم تكون من التجلية، لكن هي الموجود يذكر حليتهم عن صفتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يعني هم من المسلمين، ليسوا من الكفار ولا من المنافقين. ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون من قيام الليل، هذه هي الحسنات التي كانت مثل جبال تهامة بيضاء، ولكن كانوا ينتهكون حرمات الله عز وجل. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. رواه الترمذي من رواية بقية عن بجيد بن سعد، وقال: حديث حسن غريب. صححه الشيخ الألباني. ومثل حديث ابن مسعود وهو أكثر تفصيلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ويقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. ذكره رازين ولم أره في أصول، إنما رواه أحمد والبزار مختصرا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن. الصراط هو هذا الدين الإسلام، على كنفي الصراط، على جانبتي الصراط، على يعني جانبيه داران أو سوران، كلاهما يؤدي نفس المعنى من جهة المثل، لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخى. هذه يعني هناك السور لا يمكن اقتحامه، ولكن الأبواب يمكن الدخول فيها، فإذا ارتكاب هذه الذنوب والحدود، هذه المعاصي والمحارم، أمر يسهل على كثير من الناس، ولكن هناك ستور، إذا هتك الستر، إذا كشف الستر، فإنه يدخل في ذلك الباب، لأن الشهوات موجودة في نفس الإنسان، وفعل انتهاك الحدود يؤدي إلى الوقوع في المحارم. ولذا قلنا أن الحدود هي الأمور الفاصلة بين ما أحل الله وأمر به من دينه وبين ما حرم من المحرمات، فمن كشف الستر، من فعل يعني خلاف شرع الله عز وجل، وقع في هذه المحرمات، نسأل الله العافية. وهذا يبعده عن سيره إلى الله، وهذا يبعده عن الوصول وما يبغيه من السلامة بالسير على الصراط المستقيم المؤدي إلى دار السلام. وداع يدعو فوقه، هو الداعي الذي يدعو فوق الصراط أو فوق الشخص، يمكن أن يكون فوق الشخص السائر، فوق الرجل السائر. وفوق ذلك، فوق ذلك الصراط داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك عند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. هذا هو القرآن العظيم وما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على رأس الصراط، ومن أجاب داعي القرآن سار على الصراط المستقيم لا يعوج. والحديث دليل على وجود واعظ لله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، الذي يظهر أنه من الملائكة، كما قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، قال عز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فهم كانوا قريبين منهم في الدنيا يأمرونهم بالخير واعظ الله في قلب كل مؤمن. وقد يكون غير ذلك مما يعلمه الله سبحانه ويلقيه في نفس العبد ويلهمه وهو من عنده سبحانه وتعالى يذكره بالله عز وجل وأن لا يقتحم محارم الله. يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخل فيه. وهذا هو الخطر أن بمجرد فتح باب المعاصي فإن الإنسان يستمر ويدخل فيها وربما أدمن عليها. ونسأل الله العافية. فالمعاصي والذنوب تجر الإنسان إلى مزيد من المعاصي والذنوب. ومن فتح على نفسه باب فتنة رغم أنه عنده واعظ يذكره في قلبه ينبهه حتى لا يترك طاعة الله ويقع في معصية الله سبحانه وتعالى، هناك ما يذكره الله أعانه كما جعل وقدر عليه عدوا هو قرينه من الشياطين يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف، فقد جعل له واعظا في قلبه من عنده سبحانه وتعالى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، كما جعل القرآن العظيم دليلا على الصراط المستقيم مذكرا عباد الله المؤمنين بلزوم الصراط وعدم الانحراف. إذا الذي يقي الإنسان من الذنوب والمعاصي لزومه لكتاب الله، استجابته لما يأمر الله به في كتابه، ولزوم الطاعات التي هي دين الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات الأخرى في المعاملات وغيرها، فمن سار على ذلك كان سائرا على الصراط المستقيم. كيف نتخلص من الذنوب والمعاصي؟ هذا الحديث يدلنا على ذلك، يدلنا على أن نعمل بالطاعات، نعمل بالصلاة والزكاة والصيام والحج فرضا ونفلا، فهذا هو السير الحقيقي. الاستجابة للقرآن، مداومة قراءة القرآن والعمل به، عندما يحدثك واعظ الله في قلبك في نفسك بأن تترك ما حرم الله ولا تقتحم هذه الذنوب فاستجب، وإياك أن تهمل هذا الداعي، فإنك إن أهملته ووقعت في المحرمات جرتك بعيدا عن الصراط المستقيم. الخطر من الإدمان للذنوب الخطر كبير من الإدمان، لأنك إن تفتحه تلجه تدخله. فهذا يدلك على أن من فتح على نفسه باب الفتنة ووقع في الذنوب والمعاصي وانتهك المحرمات فإنه يدخل فيها، وهذا والله أمر مشاهد. فالذي تعود على ذنب معين تجده كثيرا ما يفعله بسهولة ويصعب عليه جدا أن يمتنع منه، ويهون في عينه العظيم. ربما تجد تناقضات خطيرة بين سلوك الإنسان في الطاعات وبين مداومته على ذنوب، ربما بعضها من الكبائر وبعضها من الصغائر. كيف يفعل العبد هذه الذنوب؟ لأنه فتح الباب فولد فدخل، إن تفتح وتلجه أدمن، صار لا يستطيع التخلص من الذنب. نسأل الله العافية. لذلك أنت يجب عليك أن تستجيب لما في نفسك من دعوة الخير، لما يلقى في نفسك من دعوة الخير والنهي عن الشر، فإنك إن أهملت هذا الداعي أوشك أن يسكت، وذلك بنقص الإيمان، قال في قلب كل مؤمن. فدليل على أن بقوة الإيمان يكون هذا الواعظ، على قدر قوة الإيمان وكثرة الطاعات يكون هذا الواعظ بالخير الناهي عن الشر، يضعف كلما نقص الإيمان وربما توقف. وحتى يتجرأ الإنسان على الذنوب دون أن يتحرك قلبه لكراهية أو التحذير من هذه المعاصي. قد قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما عرض عليهم الحق أتاهم واعظ من أنفسهم بأن استجيبوا واتركوا الشرك والكفر، لم يقبلوا ذلك، فقلب الله قلوبهم على كراهية الحق بعد أن كانوا يرونه حقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات، رحمك الله، من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر ابن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ورواه ابن مردة والبيهقي وغيرهما من حديث وافلة عن أبي هريرة. تقدم في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جدا في فضل التقوى. هذا الحديث رغم ضعف إسناده كآحاد الإسناد، إلا أن معانيه الجزيلة والطرق والشواهد يعني جعله الترمذي يحسنه، وقد حسنه أيضا الشيخ الألباني. هذا حديث يعني فيه من المواعظ العظيمة ما ينبغي أن نهتم به. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. كيف يكون الإنسان عابدا؟ أولا، ترك المحارم عبادة، ومن ترك محارم الله كفا لنفسه عنها مع تيسرها له فهو من أعبد خلق الله عز وجل، حتى ولو قل صومه وصلاته. ومن كثرت صلاته وصومه وانتهك المحارم ربما صار من أمثال هؤلاء الذين يأتون بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله أباء منثورا. فلو أدى الفرائض وترك المحرمات كان عند الله ناجيا، وكان من أعبد الناس عند الله. ويحتمل معنى آخر وهو معنى حسن جميل، وهو أن ترك المحارم يوفقه الله به ليكون عابدا من أعبد الناس، لأن إتيان المحرمات يحرم الإنسان به فعل العبادات. كلما ارتكب محظورا من المحظورات كلما ابتعد قلبه عن الله وتكاسل بدنه عن القيام في طاعته. فمن اتقى المحارم وفقه الله وفتح له أبواب الخير وأعانه على نفسه حتى يقوم بما يحب الله من طاعته عز وجل وعبادته. لذلك قال: سأل بعضهم أحد الصالحين: كيف يقوم الليل يلد كسلا ويلد عجزا من نفسه؟ فقال: لا تعصه بالنهار حتى يقيمك بين يديه بالليل. إنك يعني إذا تركت معصيته بالنهار فهو يقيمك بين يديه، لست أنت الذي تقوم وإنما هو عز وجل يقيمك، يعني لست الذي تقوم بنفسك بعملك فقط، وإنما هذا العمل منة من الله هو الذي جعلك تقوم. لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل، إذا تركت معصيته وفقك لعبادته. وهو معنى حسن كما ذكرنا. والمعنى الأول أن ترك المحارم وتحقيق التقوى واتقاء هذه المحارم هو في نفسه عبادة. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والغنى ليس عن كثرة الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الغنى غنى النفس. والغني هو الغني عن الشيء لا به، الغني هو الذي يستغني عن الأشياء، وهذا معنى الغنى في الحقيقي. أما أن يكون غنيا بالمال فهو فقير إليه، غني بالجاه فهو فقير إلى الجاه، غني بالوظيفة فهو فقير إليها إلى الناس، وأما المستغني الحقيقي فهو عن الأشياء التي يعني يطلبها الناس. من كان غنيا بالله عز وجل استغنى عن الناس، فكيف يكون الإنسان غنيا؟ الرضا بما قسم الله له، القناعة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وارض بما قسم الله لك، هذا الأمر في الدنيا. ينبغي ألا تجهد نفسك في المنافسات الدنيوية، ولا تشغل نفسك بأن فلانا أكثر مني أو أقل مني أو نحو ذلك. اشغل نفسك، انظر إلى ما يحبه الله عز وجل فنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الدنيا ارضى بما قسم الله لك، ولا تشغل نفسك بغيره، وانظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. ارضى بما قسم الله لك، لك تكن أغنى الناس، أغنى الناس سواء كان معك مال أو لم يكن معك. كم من أغنياء هم فقراء، وكم من فقراء هم أغنياء، وكم من أغنياء هم أغنياء أيضا إذا كانوا لا يستغنون بعرض الدنيا، وكم من فقراء فقراء لأنهم متطلعون إلى ما ليس بأيديهم. فأجمع الله عليه فقر القلب وفقر اليد وفقر الدنيا والآخرة، وليس هذا يعني بحال ممدوح. الذي هو فقير ليس في يده وقلبه متطلع إلى ما في أيدي الناس، وشاعر بالحرمان، وحزين على ما فاته من الدنيا، يظل هكذا معذبا. وهناك من الأغنياء من هو فقير لأنه يرى غناه بالمال، وربما لم يشبع أبدا ولا توقف عن الطلب، وإنما جعل فقره بين عينيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، وامتلأت جلوبه إن امتلأت جيوبه بالمال وخزائنه بالمال، لكن فقره بين عينيه لا يرى إلا الحاجة، ليس معه ما يكفيه مهما كان معه من شيء. وكذلك إذا كان يشعر بأن المال هو سبب غناه، فهذا ليس بالغني بنص الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض، إذن هذا ليس بغني. فأغنى الناس هو الذي لا يحتاج إليهم ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، ويعف نفسه عن السؤال، ويرضى بما قسم الله له. حكمة بالغة. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وهذا لأن خلق الإنسان يظهر كثيرا أكثر ما يظهر مع المقربين منه، حقائق أخلاقه، والأخلاق مرآة الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أعمال القلوب التي هي حب الله والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه وشكر نعمته والرضا به سبحانه وتعالى وعنه، والصبر على بلائه والصبر على طاعته وعن معصيته، وسائر أعمال القلوب هي حقيقة حقائق الإيمان، هي حقائق الإيمان. هذه الحقائق كثير منها باطن أو أكثرها باطن، لا تظهر إلا من خلال السلوك. والسلوك قد يتجمل الإنسان في من يقابله يوما ويفارقه شهورا، أو يلاقيه ساعة أو ساعتين ويفارقه سائر اليوم. وإنما السلوك الذي يعبر عن حقيقة باطن الإنسان هو مع المقربين، وهذا هؤلاء يكون فيهم الأهل والجيران. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ولا يستطيع الإنسان التجمل على الدوام فيما بينه وبين أهله وأسرته، ولا على الدوام فيما بينه وبين جيرانه، جيرانه يكونون أعلم به، لأنه سيظهر منه في معاملتهم حقيقة ما في قلبه. ولذا كان من أحسن إلى جاره كان مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. هذا السلوك الذي يظهر مع المخالطين على الدوام هو مرآة الإيمان، يعبر عن غناه الحقيقي. الإحسان هذا ثمرة إحسان القلب، ثمرة الإحسان الذي يحسن العبد فيما بينه وبين الله عز وجل، كما قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان فيما بين العبد وبين ربه يظهر أثره في حصول الغنى القلبي الذي تصغر معه الدنيا فيسهل إعطاؤها ويتيسر للإنسان بذلها في سبيل الله عز وجل، فلا ينافس ولا يعني يصارع ولا يخاصم على الدنيا، وأكثر من يتأثر بذلك جيرانه، فهو يحسن إليهم، يبذل من ماله وجاهه في مصالحهم، ويحسن خلقه معهم، ويكف أذاه عنهم بالأولى، فإذا كان محسنا كان بالتأكيد كفا لأذاه غير مؤذن لهم، فمن كان محسنا إلى جاره فهذا يظهر حقيقة إيمانه. ولذا قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. والإسلام هنا كما هو واضح ليس المقصود منه أعمال الظاهر فقط ككثير من الأحاديث التي يقترن فيها الإسلام والإيمان في سياق واحد فيقصد بالإيمان الباطن والإسلام الظاهر، بل هذا مما وقع الإسلام فيه بمعنى الدين. فكمال الإسلام في أن يحب الإنسان للناس ما يحب لنفسه، وبالتالي يعاملهم بناء على ذلك، يأتي إليهم ما يحب أن يأتوا إليه، وهذا من العدل والإنصاف، وهذا دليل على أنه ينصف من نفسه. إذا كره خلقا أن يعامله الناس به امتنع أن يعاملهم هو بهذا الخلق، إذا أحب أن يعامله الناس بطريقة عاملهم بمثلها، وهذا من العدل. وإن كان هناك تفرقة والإيمان دائما يكون أكمل، إلا أن الإسلام هنا يقصد بها أيضا عمل الوطن، أنه يحب للناس ما يحب لنفسه، ولكن الإسلام كأنه من قبيل العدل، والإسلام والإيمان إحسان وكمال أفضل. والله أعلم وأعلم. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وذلك أن الإنسان يحتاج إلى من يذكره بأهوال الآخرة، ويذكره بوحشة القبر، ويذكره بما هو مقبل عليه حتما ويقينا، وإنما حياة قلبه في استحضار هذه الأمور. فإذا استحضر هذه المعاني حي قلبه بالله، كثرة الضحك تبعده عن ذلك، تؤدي إلى أن ينسى الآخرة، تؤدي إلى أن يكون مهتما بالناس، إلى أن يثير إعجابهم وضحكهم. وأكثر من يكثر الضحك إنما هو يتكلف ذلك من أجل من حوله، حتى يقال عنه أنه إنسان مشوش أو إنسان ظريف أو إنسان خفيف الدم ونحو ذلك، فهو إنما يكثر الضحك من أجل من حوله من الناس، فهذا يؤدي إلى نمو أمراض القلوب فيها، الحشائش الضارة القاتلة، حتى يموت القلب حتى ينسى الآخرة، نسأل الله العافية. قال من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة قلت أنا رسول الله، فأخذ بيدي وعد خمسة، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قل قولي هذا واستغفر الله. من وقع في الذنوب وأدمن عليها كيف يقلع وكيف يتركها؟ عليكم السلام. الذنوب لها مقدمات ولها أشياء محيطة بها، وهناك طريقة تفكير تجر الإنسان إلى هذه الذنوب، وهناك صحبة تعين على هذه الذنوب. فإذا كان الإنسان قد أدمن على ذنب من الذنوب فلينظر إلى هذه الأشياء: خواطر يحرسها، صحبة سيئة يبتعد عنها ويستبدلها بصحبة خير. المقدمات التي تؤدي إلى الذنب يتوقف عنها ويبتعد عنها، فإنك إن تفتحه تلجه. إنما المقدمات بداية الارتكاب، ثم الأشياء المحيطة بالذنب لا بد أن يتجنبها، اللذات الشهوات التي تحيط بالذنب والتي إذا أكثر الإنسان منها ووجد لذة في نفسه بسببها لم يستطع أن يمتنع، فلا بد أن يتوقف عن هذه الأشياء. فحراسة الخواطر من أهم الأشياء. طريقة التفكير، أحلام اليقظة التي يفكر فيها، للعلم التلفزيون والأشرطة والصور والسيديهات والمواقع القبيحة كلها عبارة عن أحلام يقظة، ليتخيل نفسه صاحب هذه الذي يراه، هي في الحقيقة خيالات، خيال هو والصور دي عبارة عن الحقيقة، لا خيال، عن شيء مضى ويجعله يصوره له أمامه. فحراسة الخواطر، المنع من التفكير في هذه المحرمات عندما يخلو الإنسان بنفسه خصوصا، هي كالفخاخ المنصوبة، وأنت موقن بأن الدودة التي تجعل لك كطائر أنت، أن هذه الدودة فيها تحتها فخ، فاحذر من أن تتناول هذا فسيمسكك الفخ، احذر من التفكير فيما حرم الله عز وجل. ثانيا، صحبة السوء، المخدرات، السجاير، الأفلام القذرة، معظم المحرمات سببها صحبة السوء، فلا بد أن تقطع علاقتك، إما أن يتوبوا إلى الله ويأتوا معك إلى المسجد، وإما أن تقطع علاقتك به. وثانيا أو ثالثا، صحبة الخير، إن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، وطد علاقتك بالصالحين وكن معهم تكن مثلهم إن شاء الله. والمقدمات والأشياء المحيطة، إن بداية على سبيل المثال الفعل الفواحش، النظر، معظم النار من مستصغر الشر، معظمها من علاقات تبدأ بخداع الشيطان بريئة، يسميها علاقة بريئة، يقول له ده ما فيش حاجة، ده نتكلم معها كلام عادي زي الإخوات، وهم مش زي الإخوات ولا حاجة، ولا يمكن أن يكونوا زي الإخوات. فالمقدمات كما ذكرنا في طريقة التفكير، كما قديما قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فرقة، فهذا لابد أن تقطع المقدمات، ثم الأشياء المحيطة حول الذنب والبيئة المحيطة لابد أن تبتعد عنها، تحطش نفسك في بيئة حياة مليئة بالذنوب، الأشياء المحيطة بالذنوب، وبعدين تطلب أن تمتنع منها. يعني اللي يروح مثلا على سبيل المثال يقعد في ساحات الكليات مثلا عشان يتفرج على البنات اللي رايحين والجايين، ولا يروح على الكورنيش، ولا يذهب إلى أماكن الفساد، أي مكان في بيئة مليئة بالفساد يبتعد عنها. اللهم استعان. الحمد لله ربنا يتم بالخير. القضاء يلغي قرار منع النقاب في المدن الجامعية. ومظاهرة للطالبات، رفعنا لافتات معترضات على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات. نسأل الله عز وجل يفرج الكرب. شوف قلة الأدب، حسبنا الله ونعم. هي المحكمة الإدارية أكدت في إحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد، مع أن ده أمر يعني المفروض أنه طاعة ربنا عز وجل. يقول إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستورا وقانونا، ولم يثبت من أوراق الدعوة والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين والدعتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لكافة الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية. جزاه الله خيرا للأصدر القرار. يعني يقول الوزير وجه المظاهرة بالغضب ووصف التحركات بالغوغائية رافضا المناقشة، وقال لم نمنعكن من الدخول للجامعة التي تقفنا فيها أمامنا الآن، والله أعلم إذا كنت بنات ولا لا. استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول من حق الجامعة تتأكد من شخصياتها بالطريقة بطريقتها. ليه طريقتها؟ ما تبقى طريقة تجيبوا بنات أو نساء يتعرفوا عليهم. ها؟ جورنال قذر. جورنال المصري اليوم ده تويرس فظيع الجورنال ده. والعلم يعني معظم الجرائد الموجودة كلها جرائد خبيثة. قال ابن بطال ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء، وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم. هذا هو الظاهر والله أعلم، إنه هو إنما يهدى له بصفة رئيس رئاسة الدولة أو إمارة الأمة فهو يرده إلى بيت المال، وأما ما كان من بينه وبينه علاقة شخصية فأهدى إليه بهذه العلاقة قبل أن يكون أميرا أو يعني من أجل ذلك فليس بصفته فهذا لا. الله أعلم. وهو قول ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في الميثاق الأول، يقولون أن الميثاق الأول ليس هناك ميثاق أخذ في عالم الذر أو في عندما أخرج الله من ظهر آدم نسم بنيه كسورة الذر والنمل، وإنما الميثاق عندهم هو إنشاؤهم شاهدين بلسان الحال على الفطرة، وهذا كلام مخالف للأحاديث الصحيحة الواضحة الصريحة وتفسير عامة السلف بل كلهم، وهم حاولوا أن يثبتوا أن هذا كلام الحسن وليس كذلك. من قال أنها هي الفطرة لم ينفي الميثاق. ابن عباس قال مات على الميثاق الأول على الفطرة، وقد ذكر هو ابن عباس رضي الله عنه أن الله استخرج الذرية وكما جعلهم فريقين أشهدهم على أنفسهم لست بربكم. أما من يقول أنه جعلها حجة مستقلة فنقول لا، الحديث والآية لم تجعل الميثاق حجة مستقلة، إنما صار حجة بإبلاغ الرسل الناس وتذكيرهم بهذا الميثاق. والإنسان لا يذكر ما وقع له في العام الأول من عمره ولا تاريخ ميلاده ولا يذكر شيئا من هذا، وإنما يقبل ذلك من خبر الصادق. قالوا لك اتولدت سنة كام؟ قالوا لك اتولدت امتى؟ اتولدت امتى؟ ها؟ اتولدت امتى؟ مولود امتى؟ انا مولود 9/9/58، قالوا لي 25 صفر. قالوا لي امتى؟ انا قالوا لي ابو امي اللي قالوا لي اتولدت في التاريخ. حد فاكر؟ ما لكن اكيد هو كان ده صح، انا اجازم بان انا اتولدت في 9/9. من اين اتيت بهذا؟ بخبر الصادقين. الناس كلها مش حقيقيين الا يخليهم يكذبوا. فمثل هذا الامر كذلك إذا أخبرك من هو أصدق من أبيك وأمك، الله عز وجل على أسنة رسله بأنك قد أخذ عليك ميثاق ألا تشرك بالله عز وجل وأنت في ظهر آدم. نص الحديث اللي خلينا نترك نص الحديث. كل عالم له ما يؤخذ من قوله وما يترك. هم علماء أجلاء نجلهم ونحترمهم، لكن تركوا الحديث. الحديث في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من آدم لو كان لك مثل المشرك يعني لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. أسيب الحديث ليه؟ متفق عليه. أثر الصحابة عشرات الأدلة من الصحابة يعني من أقوال الصحابة والتابعين تؤكد نفس الكلام. لماذا نتركها؟ أنا أول مرة أسمع الكلمة دي. يقول هل ثبت عن أحد من العلماء أنه قال أن أصاحب فاسقا خير لي من أن أصاحب قارئ أحمق؟ أنا لا لم أسمع هذه الكلمة ولم أعلم ولا أعلم من قال من نسبت إليه من العلماء. وإن كان صحبة الفاسقين ضرر عظيم وصحبة القراء الحمقى الذين يعني لا يفهمون ما يقرؤون ولا يعلمون حقيقة الكنوز التي من الله عز وجل على أهل الإيمان بها من القرآن وتصرفون تصرفات الحمقى ويعني يعني غير العقلاء بعدم عملهم بما يقرؤون من الكتاب أيضا تضر. لكن هذا الكلام أنا لا أعرفه. والجملة الأخرى التكبر على المتكبر تواضع. هذا التكبر لا صح الوصف به المؤمن، بل وصف الله عز وجل المعنى الذي أرادوه بكلام آخر. قال سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ليش يتكبرون؟ ينتصر. وإذا غلب فإنه يعفو، فمن عفى وأصلح فأجره الله. فإن نسخر منكم كما تسخرون سوف يكون ذلك في الآخرة. فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون. والانتصار ويعني كسر هيبة المتكبر أمر مطلوب. ما أمكن الإنسان ذلك؟ الذين إذا بغى عليهم أحد وتعدى حدوده عليهم فينتصرون ثم يعفون. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. هل خلق الله سبحانه وتعالى للكافر الذي علم منه الكفر والإصرار عليه وخطب النار ينافي رحمته؟ لا ينافي رحمته عز وجل، رحمته وسعت كل شيء. وإن هو لم يظلم ذلك الكافر ورحمه في الدنيا بالطعام والشراب والنعم وأنواع اللذات التي جعلها له، ثم هو عز وجل أعطاه العقل وبلغه الشرع وأعطاه القدرة والإرادة وبها وقع فعله الذي يحاسب عليه، فما ظلمه. وأما من يرحمه الله في الدنيا والآخرة فأضعاف أضعاف هذا الكافر، لأن الكفر إنما هو منحصر في الإنس والجن. وأما مخلوقات الله التي لا يحصيها غيره فمرحومون رحمة عظيمة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، كل هؤلاء رحمة واسعة. نسأل الله أن يرحمنا. قل قولي هذا، استغفر الله.